القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، رمز التحدي والإصرار والاصطفاف الوطني. كل عام والشعب المصري بخير وسعادة. بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه التهنئة القلبية. صباح الخير أعزائي مستمعي البرنامج العام، كل أسرة مصرية، سيدات مصر العظيمات، كل عام وأنتم بخير. النهاردة بنحتفل بذكرى مرور 7 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة. في 6/8/2015 مصر أبهرت العالم بافتتاح قناة السويس، خاصة إن هي تم إنشائها في وقت قياسي جدا، سنة واحدة فقط لإنشاء القناة، وقد كان زي ما وعدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكمان إحنا الشعب وإحنا المصريين ساهمنا وساعدنا في إنشاء القناة، كان مشهد بينم عن التلاحم الوطني. فاكرين لما كلنا اشترينا شهادات قناة السويس الجديدة من فلوسنا عشان نقدر نساعد القيادة والدولة في إنشاء هذه القناة ونبهر العالم ونستفيد كمان؟ زمن عبور القناة أصبح 11 ساعة فقط، أصبح لديها عمق 66 قدم بدل من 45 قدم، يعني تستوعب دلوقتي حمولة أكبر. أصبح استيعابها بعدد السفن 97 بدل من 49 سفينة. في عام 2019 دخل القناة كان 5.9 مليار دولار. القناة وفرت لنا فرص عمل كتير، أكتر من 1,000,000 فرصة عمل. أكيد ما في مناطق لوجستية ومشاريع ضخمة على جانبي القناة، زائد إن ده كمان عمل مدن جديدة حوالين القناة. كل ده كان بفايدة إنشاء قناة السويس الجديدة. ما ننساش كمان إن القناة موازية لقناة السويس من الكيلو 61 إلى الكيلو 95. عايزين نقول كمان إن القناة دي خلت لينا مشهد قوي قدام العالم، وأنا شايفاها إن هي كانت الخطوة الأولى في بداية إنشاء الجمهورية الجديدة، لكن كانت خطوة كبيرة وقوية بتنم عن دولة قادمة بقوة، دولة واثقة في نفسها، دولة قدرت تقول هعمل، وفعلا كانت قد التحدي. قناة السويس الجديدة هي محور مهم جدا لبناء الدولة المصرية وخاصة الجمهورية الجديدة. أصلا قناة السويس لها رمز تاريخي على مر العصور، وهو موقع استراتيجي هام جدا داخل الدولة المصرية. قناة السويس الجديدة إرادة شعب وإرادة وطن وإرادة قيادة قوية بيثق فيها شعبها. كل عام وأنتم بخير. كانت معكم غادة جابر، الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية. صف المراكب في المية، مركبة رايحة ومركبة جاية. صف المراكب في المية، مركبة رايحة ومركبة جاية. مركبة رايحة من الشمال، من البحر الأبيض، من بورسعيد، فيها عروسة عاملة احتفال، واليوم عندنا زي العيد. مركبة جاية من السويس، من البحر الأحمر في الجنوب، تحس فيها دفء تعريف، بيجري هيقابل المحبوب، وكل مركبة فيها قبطان بيقول يا مصر أحلى الأوطان، بيقول يا مصر. عزيزتي المستمعة، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة تحولت منطقة القناة إلى محور للتنمية الشاملة، وتم إقامة العديد من المشروعات الكبرى حول العائد الاقتصادي بعد افتتاح قناة السويس الجديدة. هالة سالم وهذا اللقاء. الأستاذة الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا بك. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير ومصر كلها طيبة إن شاء الله. اليوم بنحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة. أقيمت يعني حول قناة السويس الجديدة العديد من المشروعات القومية التي كان لها مردود اقتصادي واجتماعي على المجتمع المحيط بها. في الحقيقة يعني عندما تم فتح قناة السويس والتخطيط الاستراتيجي لهذه المنطقة الاقتصادية منذ إنشائها، هو تخطيط واعد جدا. وعلينا بس ان احنا نتصور الموقع الجغرافي المميز جدا اللي بيربط يعني الشرق بالغرب، وكلنا لاحظنا في وقت ما حصل مشاكل في قناة السويس وتم حلها الحمد لله، قد إيه العالم كله تحرك إلى أنه بقى يعيد حسابات التكاليف بتاعته، سواء في الطاقة والنقل وكل ما هو مرتبط، مما يدل على أهمية قناة السويس. وبالتالي استثمار هذا الموقع الجغرافي المميز لا يكون فقط في أنه ممر مائي، وده كان المحور بتاع الافتتاح بتاع قناة السويس والتوسعة اللي تمت فيها لتسمح بأنه مرور أكبر، لتسمح بشاحنات بحمولات أكبر أنها تمر بيه. ولكن الأكثر أهمية اللي إحنا كاقتصاديين مركزين عليه هو كيف تتحول هذه المنطقة إلى منطقة اقتصادية واعدة، خاصة وأنه صاحبها حركة أخرى من البنية الأساسية الكبيرة والضخمة، سواء على مستوى الطرق أو على مستوى الأنفاق اللي بتربط حاليا سيناء بباقي مصر. ودي من أهم الإنجازات اللي تمت، لأنه سيناء مليئة بالموارد بكل أشكالها وغير مستغلة حتى الآن. اللي احنا التخطيط للمنطقة الحقيقة دي في حاجات واعدة جدا، زي مثلا صيانة السفن، دي يعني ممكن تدر عائد كبير جدا جدا، ومصر عندها تاريخ حلو فيها، ولكن للأسف يعني خبراتنا في هذا المجال يعني انخفضت جدا مقارنة بالدول الرائدة، ولكن مصر تمتلك مقومات إعادة ده. لكن التسويق للخدمات والمشروعات اللوجستية لخدمة السفن العابرة، هل يعني خلال هذه الفترة نجحنا في التسويق لهذه الصناعات القائمة على قناة السويس الجديدة؟ هو في الحقيقة يعني السياسة ناجحة جدا، لما يدل على ذلك الإيرادات اللي بتيجي من قناة السويس. يعني احنا في المتوسط كان الإيراد 5.5 مليار دولار في السنة. نجحنا في انه هذا الإيراد يرتفع الى ما يقرب من 7 مليار دولار في السنة، وده يعتبر انجاز. وان كان الأنشطة اللي هتتم إن شاء الله بالتخطيط الجيد وبالتنفيذ الجيد وبجذب الاستثمارات والتسويق لها، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من ممكن أن يترتب عليه أضعاف أضعاف هذا الرقم. يعني نتخيل كده زي ما لسه كنت بتكلم على مجمعات لصيانة السفن، هتخلي السفن تبتدي تبقى مركزها للصيانة هو في هذه المنطقة، وبالتالي هتستفيد من الفترة دي تفتح أنشطة اقتصادية. أيضا كل دول العالم النهاردة العالم بيشهد تحولات خطيرة جدا، مثلا الصين ما بقاش عندها مزايا في الملابس الجاهزة زي الأول، وبالتالي هيبقى بيهمها جدا أنها تحط مجمعات صناعية للملابس الجاهزة في منطقة زي مصر وتصدر منها إلى دول أخرى. كثير من الاختلافات الميزة النسبية بلغة الاقتصاد والتغيرات اللي حصلت من الحرب الأوكرانية وكذلك من كوفيد-19 دي كلها في سلاسل الإمداد بالذات. يعني سلاسل الإمداد حاليا، يعني إيه سلاسل الإمداد ببساطة؟ يعني إن السلعة بتمر بمراحل كتيرة جدا. كان الأول قبل كوفيد كان كل دولة بتعتمد على التانية عشان أوصل لأرخص جزء. بدأت القصة تختلف، يعني مثلا أمريكا النهاردة صرفت 52 مليار دولار عشان تصنع المايكروشيبس اللي هي الذاكرة الإلكترونية اللي بتدخل في كل الصناعات اللي هي السيارات وغيرها وغيرها. وبالتالي هنا القضية إزاي مصر تكتسب استثمارات فيها عشان تعمل تكامل إقليمي. وإحنا شاهدنا مؤخرا إن في دلوقتي تكامل صناعي بين مصر والأردن والإمارات ودخلت البحرين مؤخرا. دي كلها، كل هذه الاتفاقات والتعاون الإقليمي مع البعد الأفريقي المهم جدا، البعد العربي والبعد الأفريقي والاتحاد الأوروبي كمان لأنه قريب مننا جدا وعنده مشكلة طاقة دلوقتي، وبنحاول إن احنا ننسق إمكانية إن احنا الطاقة الشمسية تمتد إلى أوروبا وغيرها. فكل دي الحقيقة فرص هائلة لمنطقة قناة السويس. والنهاردة في الهيدروجين الأخضر، هيبقى في مقر في منطقة الاقتصادية في قناة السويس، مقر رئيسي لتصنيع أو لاستخراج الهيدروجين الأخضر اللي هو بيعتبر من أكتر وأهم مصادر الطاقة اللي بتحظى باهتمام عالمي دلوقتي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. دكتورة يمنى الحماقي أستاذ اقتصاد بجامعة عين شمس، مرة أخرى بهنئ حضرتك على يعني النهاردة بنحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة. شكرا لحضرتك، وفي النهاية كلمة بتوجهيها للأسرة المصرية في هذا اليوم. خالص التهنئة للأسرة المصرية وللقيادة السياسية ولكل من يجتهد في نهضة هذه الأمة. مصر جميلة وبتحتاج مننا من كل واحد فينا إلى الجهد والمصابرة والتعب عشان نشوفها في الشكل اللي احنا بنتمناه إن شاء الله. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الله يكرمك يا هيثم يا ابن نسمة وحمادة يا حفيد المرزوق. وأنا قاعدة أفكر، الله يكرمك يا هيثم يا حبيبي. يا رب يا عفاف يا رب يا رب. ابنك هيثم يا نسمة جاب الحل اللي هو ده، أول ما قال لمها راحت متصلة بيكي على طول، وأنا قلت لها نتقابل في جمعية الأصالة والذوق. وكويس إن أنا لحقت شوية من اجتماعكم قبل ما يخلص. معرفة هيثم بالشركة الكبيرة دي اللي قدمت هدية الوائل وشهادة تقدير هتكون السبب لنجاح الفكرة الجميلة دي، إن شاء الله هتنجح. هيثم علاقته بالشركة إنه كان بيعمل لها شغل في هدلكو، إعلانات وفيديوهات، دعاية لنشاطة في النقل التقيل والشحن والباصات السياحية. أسطول كبير من السيارات كان هيضيع بسبب مشكلة كبيرة حصلت في جراج الشركة. لولا وائل ومهارته وإمكانيات مركز الصيانة أنقذ أسطول عربيات الشركة، صيانة سريعة وحركة النقل اشتغلت بسرعة قبل الشركة ما تخسر ملايين الجنيهات. هيثم حضر لما صاحب الشركة قدم لوائل خطاب شكر وشهادة تقدير وهدية جميلة تحفة تحفة يا عفاف. يستاهل وائل، ودينا اتفقنا على خطة العمل وبرنامج الاحتفال بتكريم وائل. ما انتوا وجهتوا دعوة لصاحب الشركة؟ لصاحب الشركة ومدير عام الشركة. برافو. عشان يحضروا تكريم الجمعية لوائل خبير صيانة السيارات وصاحب أفضل وأنجح مركز لصيانة السيارات. ايه المفاجأة الجميلة دي يا دكتورة نعمة؟ الجمعية عاملة حفل تكريم ليا انا؟ ايوه يا وائل، وبعدين انت تستاهل. لكن الجمعية بتكرمني على اساس ايه يعني؟ على اساس تميز مركز الصيانة بتاعك ونجاحك في انقاذ اسطول سيارات الشركة. ياها اه ياه، ده أنا شغلت مركز الصيانة ده 24 ساعة متواصلة، والخسارة الشركة كانت هتبقى كبيرة قوي. هيثم حكى القصة كلها العفاف ومها، واتفقوا ان الجمعية لازم تكرمك. جزاهم الله خيرا. ووجهوا الدعوة لصاحب الشركة ومدير عام الشركة. ياه ده برنامج كبير قوي بقى، كتر خيرها جمعية الأصالة والذوق. ايه في ايه تاني يا عفاف؟ اهم حاجة في حفل التكريم. ما احنا اتفقنا على كل حاجة، ووجهنا الدعوة لصاحب الشركة ومدير عام الشركة. ايه تاني؟ تفتكر مين اللي هيقدم الحفلة؟ متهيألي اميرة بنت احمد سامي مرزوق، ما هي مذيعة. لا مش اميرة. امال مين؟ المهندس عزمي جوز دنيا. عزمي؟ لا لا لا لا لا لا لا ما ظنش. لا لا وما ظنش ليه بقى؟ ما انت عارفه ان وائل مش بيرتاح له يا عفاف. عشان كده انا قصدي عزمي، واتصلت عليه وطلبت منه يحضر، هو واللي هيقدم الحفله. وعزمي قال ايه؟ قال ان هو مرحب جدا وهيحضر الحفله وهيقدم كل اللي هيتكلمه. وعارف انه حفل تكريم لوائل؟ اه طبعا. وقال ان هو هيقدم فقره تسليم شهاده التقدير والهديه لوائل. ده عزمي وفي تكريم وائل؟ ايوه يا نسمه، ده عزمي وفي تكريم وائل، وعادي جدا إذا وائل اتفاجئ. وماله، يلا ربنا يعديها على خير. يلا أجازة، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي والأستاذة صفاء فوزي الكاتبة ومدربة تطوير الذات والتنمية، أهلا بيكي ويلا أجازة. اهلا وسهلا بحضرتك، وسعيده اني معاكي النهارده في الى ربات البيوت ويلا اجازه. كل الاولاد، كل ولادنا نعمه وامانه لابد ان نحافظ عليها بالتعليم والتربيه. طبعا في الفتره الاخيره يعني سمعنا بعض الحوادث المؤسفه الحقيقه، فخلينا نقول ان فرصه في الاجازه، فرصه الحوار الطويل مع ولادنا، فرصه الاحتواء، فرصه ان انا ادخل في اعماق اولادي واكتشفهم واتعرف عليهم داخليا بيفكروا ازاي، ايه ميولهم. ده مهم جدا لانه بيقي حاجات كتير جدا جدا، وربنا يسلم كل الاولاد يا رب. اولادنا زي ما كانوا بيقولوا فلذات اجدادنا تمشي على الارض، هما تحويش عمرنا. أولادنا لو ما لقوش مننا لغة حوار ولقوا مننا احتواء هيلجأوا لحد برة. إحنا لو ما قدرناش كأب وكأم عايزين يشوفوا ثمرة تعبهم في أولادهم صح، ما قدرناش إن إحنا نحتويهم ونبقى في لغة حوار مشتركة ما بيننا وما بينهم، في بيننا وبين بعض حاجات كتير نقدر نتكلم فيها ونقدر نتفاهم فيها مع بعض، يبقى إحنا للأسف بنسلم أولادنا هدية كده لأي حد ممكن يستغلهم في أي شيء آخر وغير جديرين بيهم. أنا معلش طبعاً. أنا يعني أنا أسفة أن أنا بقول كده، بس فعلا هيكون آباء وأمهات غير جديرين بهؤلاء الأبناء، لأن هم الأولاد مسؤوليتكم أنتم، البيت أولا. دايما بنقول كده، البيت رقم واحد، يتعلم كل القيم وكل السلوكيات الحميدة جوه البيت، وبعد كده نطلق بقى في المدرسة، في الجامعة، في مجال الشغل، نبقى حتى اللي قبله يقول له أنا بشكر بابا وماما على تربيتهم ليك. أنا طبعا بأيد حضرتك جدا، البيت هو نواة المجتمع، البيت هو الأساس اللي بنبني منه بعد كده كيانات وحياة وأشغال واستثمار وكل حاجة تقدر تقولي عليها. هل ما عندناش مشاكل في بيوتنا؟ كلنا عندنا مشاكل. هل ما فيش قصة انفصال أب وأم أو تفكك لا قدر الله أسري؟ موجودة. إحنا لو ما اعترفناش بأخطائنا ومشاكلنا مش هنقدر نحلها، ولكن هيفضل الأب أب وهتفضل الأم أم. أيوه. وهيفضل المشروع المشترك ما بينهم هو ابنهم أو بنتهم، وعشان كده لازم يكون في لغة راقية من الحوار ما بين الأب والأم عشان خاطر يقدروا يستثمروا ولادهم صح. حتى لو انفصلوا، هم اللي انفصلوا مش انفصلوا عن الأولاد، لا هم اللي انفصلوا. أيوة. ولما انفصلوا لازم تفضل ما بينهم وبين بعض مع احترام للجميع، ومهما كانت المشاكل يفضل في مودة واحترام ورحمة، لأن في طفل بينشأ شايف أب وشايف أم هم قدوة ليه. أيوة. هيبقى إنسان صالح في المجتمع وعايز يعمر فيه، هيبقى إنسان ناقم على المجتمع وعنده ضغائن وأحقاد وعايز لما يكبر ممكن يفرغها في شحنة، يبقى عنيف، يبقى مكتئب، يبقى متوحد مع نفسه، يبقى منغلق، يبقى عدواني، الله أعلم حاجة. يبقى النماذج اللي احنا بنسمع عليها ونشوفها دي لا سمح الله يعني تبقى قريبة مننا قوي لا سمح الله. كنا عايزين أولاد صالحين يعني أسوياء نفسيا واجتماعيا وكل حاجة، علينا بتربية أنفسنا أولا، تهذيب أنفسنا أولا، التربية الوالدية الرشيدة أولا. لما نرجع كده لورا شوية، إحنا ليه بنتجوز؟ علشان نكون أسر، وإيه الهدف من تكوين الأسر؟ هو مفروض إعمار الأرض. فما ينفعش ان انا كشاب وشابة بيرتبطوا ويتجوزوا وهما في النهاية مش عارفين هما بيتجوزوا ليه. صدموا بواقع، بدأوا يختلفوا، انفصلوا، سابوا طفل طلع ما لقاش اب متواجد، او لقى فيه خلافات وصراعات، بقى يعني منغلق على نفسه، مش قادر يتفاهم معاهم. لقفته بقى ايد تانية من بعيد بدأت تلعب في دماغه، بدأت تدخل في دماغه افكار مغلوطة. فبقى الطفل عدواني أو مكتئب، أو لا قدر الله منحرف، يلجأ لا قدر الله للإدمان، أو يلجأ لا قدر الله للأفعال المشينة، أو يتسرب من التعليم. وفي النهاية نقول هو الناتج ده ناتج منين؟ إن إحنا ما قلناش إحنا مع بعض، علينا الأنا فوق الإحنا. إحنا لازم يكون عندنا هدف، إحنا بنتكامل مش بنتنافس. الحياة ما بيننا وبين بعض في أي كيان وفي أي مجال هي للتكامل والإنتاجية وللنجاح، مش للتنافس والخسارة لا قدر الله. ويبقاش بقى خد من الأب اسمه بس، ولكن ياخد منه أفعاله وتصرفاته وحبه واحتوائه ومسندته، ياخد من الأم حنانها وعطفها وحضنها الدافي. البنت تبقى زي مش كنا زمان بنقول كده، البنت هي يعني سر أمها، والولد يعني يبقى صديق لأبوه. مش كان زمان كده؟ زمان دلوقتي بقوا أصدقاء للموبايلات، بقوا بيبصوا على المجتمع الخارجي وبيشوفوا حاجات ما كانتش قبل كده جوه مجتمع. لأن بابا بيعمل ده، بابا ما خلينا بقى واضحين ويعني ونصرح أنفسنا إن فعلا الأب مشغول هو كمان بالميديا. وإحنا دلوقتي لما بنتكلم مع بعض في الراديو وبنقول للناس يا ريت تكونوا بتسمعونا، التليفون ده عدة شغل. المفروض كان الأول كده، لا احنا اللي عملنا التليفون ده، ولا احنا اللي صممنا البرامج اللي عليه، ولا احنا اللي بنعمل عليه التسويق، ده احنا مجرد ان احنا متلقي. فالاخر اللي بيدينا معلومات مش بيدينا التلقين اللي ينمينا، بالعكس ده عايزنا على طول تابع. فبقى الموضوع اكثر منه ادمان بقى. انت كل ما النت يقطع انت بتجري عايز تشحن، عشان خاطر الادرينالين عندك بقى مش مظبوط في الجسم، انت عايز تحافظ على معدل السعاده اللي انت بتوصل ليه. الله، طب ايه الموضوع؟ انت لازم في النهايه تبص ان انت عندك اطفال بيقلدوك. انت لما اتجوزت وبقى عندك اسره وعيله، انت ما بقتش بتتكلم عن نفسك لوحدك، انت بتتكلم باسم رب اسره. واليك يا عزيزتي المستمعة هذه الرسالة. إلى ربات البيوت، صباح الفل على كل بنت وست مصرية أصيلة بتسمعنا النهاردة. إحنا جايين نتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، ألا وهو الحقوق اللي كفلها القانون للمرأة. لكن قبل أي حاجة لازم تكوني عارفة أن حقك كست نابع من حقك كإنسان، كبني أدم خلقها ربنا ليها الحق في عيش حياة كريمة واختيار شريك الحياة، لك الحق في التعليم وفي اختيار انك تشتغل ويكون عندك مهنة تتسندي عليها. فربنا خلقنا كلنا أحرار ومتساويين في الحقوق والواجبات، لكن الواقع فعلا مختلف تماما. لذلك كافحة المرأة من آلاف السنين وما زالت بتكافح لحد النهاردة علشان تنتزع حقوقها دي. فمن واجب كل واحدة فينا انها يكون عندها الوعي الكامل بالحقوق دي، نصرة لنفسها واللي كافحوا من قبلها. ومع ذلك أنا مش جاهد وشكو بتفاصيل كتير، أنا جاي أقولك في كابسولة 1-2-3 حقوقك إيه. رقم 1، لازم تكوني عارفة أن من حقك تكملي تعليمك وتتولي الوظائف العامة، وليك الحق في منح الجنسية لأولادك، كمان ليك الحق أنك تتمتعي بنفس فرص العمالة والحق في الضمان الاجتماعي، وطبعا ليك الحق في الميراث وأنك ما تتعرضيش لأي نوع من أنواع العنف أو التمييز. أما في حالة الطلاق لازم تعرفي أن من حقك مسكن الزوجية طول فترة العدة، وفي حالة وجود أولاد بتحتفظي بمسكن الحضانة لحد ابنك أو بنتك ما يتم 15 سنة. كمان من حقك نفقة متعة بتتروح من 2-5 سنين. أما نفقة العدة فمدتها من 3 حيضات وحتى سنة في حالة الحمل لحد ما تضعي مولودك. لك الحق كمان في المؤخر، وده في 3 أحوال: الطلاق بعد انتهاء العدة، الحالة الثانية في حالة وفاة الزوج، أما الحالة الثالثة لا قدر الله في حالة وفاتك من حق أهلك أنهم يطالبوا الزوج بالمؤخر. نقطة مهمة كمان لازم تعرفي، إن في حالة الطلاق الغيابي من حقك ترفعي دعوى نفقة لحين إعلانك بالطلاق رسميا. أخيرا حابة أقولك، طول ما عندك الوعي الكامل بحقوقك مفيش حاجة أبدا هتكسرك. كان معاكم آلاء بسيوني، عضو لجنة شباب المجلس القومي للمرأة. أكلة هنية مع الشيف منى الطرابيشي، صباح الخير. والنهاردة هقدم لكم طبق رئيسي بالنسبة لي، اللي هو صدور الدجاج المشوي الباردة. هنقول 0.5 كيلو صدور دجاج، هتتبل بيه عصير البصل، الملح والفلفل، وزعتر ناشف، وبودرة ثوم، وبودرة بصل، وربع كوباية خل وبهارات، وربع كوباية زيت. بتخلطي التتبيلة مع بعض وبتركنيها على جنب. بعد ما بتغسلي صدور الدجاج وبتقطعيها شرايح بالورب، بتحطيها في التتبيلة وتسيبيها في التتبيلة مدة 2 ساعة من بالليل، يا إما من بالليل أو لمدة 2. أنا الحاجات دي بحب أعملها قبليها بيوم. وبعدين بترفعي طاسة على النار، بتحطي زيت بسيط، بتسخني الطاسة كويس قوي، بتحطي زيت بسيط معلقة أو معلقتين، بتحطي صدور الدجاج وتقلبيها على كل جنب بعد ما يحمر كل جنب على حدة. وبعدين بتجيبي معلقة دبس رمان كبيرة وبتحطيها مع 0.5 كوباية مية، وبعد ما بتشوحي الفراخ ولونها يحمر بتحطي عليها على الفراخ نص كوباية المية مع معلقة عصير دبس الرمان، وبتسيبيها تشربها. وبعدين بتغرفي الفراخ في طبق التقديم أو بتشيليها في التلاجة وتقدميها باردة زي ما انت عاوزة. الأكلة دي بتتاكل مع أو بتتقدم مع مكرونة مسلوقة مشوحة بزبدة وملح وفلفل. كانت معاكم منى الطرابيشي. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات لمصر الحبيبة دائما بالأمن والأمان والاستقرار. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.